ماذا تقولون؟ قالوا الله أعلم. قال قولوا لا نعلم. وابن عباس وهو طفل صغير بينهم فرفع أصبعه قال أنا أقول لك. وقال هذا مثل الذي يعبد الله سنين قيام الليل وصيام النهار ورباط الجهاد وفي آخر عمره يرتد وينتكس ويخسر كل ذلك العمل. وصدق ابن عباس. ومع هذا أكثر من الدعاء بحسن الخاتمة، فلا تغتر بما أنت عليه الآن، لا تدري ماذا يحصل لك في الغد، فادعو الله أن يحسن خاتمتنا. فهذا الذي يعمل هذا العمل الصالح ثم يموت مرتدا منتكسا أو على كبائر الذنوب يخسر ذلك كله، كالذي له بستان حدائق وعناب وكذا وكذا بعد تنزل عليه صاعقة تحرقه، ماذا استفاد؟ ثم قال الشيخ باب لا يسألون الناس إلحافا. يقول ألحف علي وألح وأحفاني بالسؤال أو بالمسألة، يفسر الإلحاف. والإلحاف مأخوذ من اللحاف، واللحاف يلتف به الإنسان يغطى به ولا لا. والملحف ذاك الذي يسألك من ورائك ومن قدامك وعن يمينك وعن شمالك أعطيني أعطيني، هذا هو الملحف. عرفتم الإلحاف وإلا لا؟ الإلحاف ما تلتف به كله، الملحف هذا الذي يسألك من هنا يا شيخ من هنا يا شيخ هكذا، هذا هو الإلحاف. قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك عن أبي نمير أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري هذان الرجلان قالا. ماذا قالا؟ قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول. من أبو هريرة هذا؟ هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اليمني لازم الرسول ملازمة عجب لا يفارقه لا ليل لنا إلا حال النوم. ماذا قال أبو هريرة؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترد تمر والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، ما هو هذا المسكين، إنما المسكين الذي يتعفف ما يسأل. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف ولا يسأل ولا يلحف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. عرفتم الآن المسكين من هو؟ ما هو الذي يسأل التمر والتمرتين، الذي لا يسأل أحدا وهو جائع أو فقير، هذا الذي يعطى الزكاة ويبحث عنه فيها. قال الشيخ باب وأحل الله البيع وحرم الربا المس الجنون. باب يذكر فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل البيع وتحريم الربا، وقوله المس أي في الآية الجنون، المس الجنون، كأنما المرابي لما يبعث يوم القيامة كأنه مصاب بالجنون يتخبط يقوم يقعد. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. من عائشة هذه؟ أم المؤمنين، من سبها كفر وخرج من الإسلام وليس بمسلم. قالت رضي الله عنها لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر. آيات سورة البقرة: يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، موجودة في آخر سورة البقرة. لما نزلت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في المسجد، وقال: وحرم التجارة في الخمر. والخمر كانت محرمة، لكن حرم التجارة فيها. لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، في تحريم الربا ومنعه ووعيد أصحابه بجهنم والعذاب الأليم، ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن خرج وقرأها على الناس في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. والربا ما هو يا معشر المؤمنين؟ الربا أن تأتي إلى أخيك وتقول له: أقرضني ألفا، يقول: أقرضك ألفا وأزيد عليها مئة، ترد عليه ألف مئة، هذا هو الربا. أو يقول لك: تعال أقرضك كم تريد، أريد ألفا، قال: نعطيك ألف إلى سنة أو سنتين وأزيد عليها مئة أو مئتين، هذا هو الربا. وهو واضح وضوح الشمس في البنوك. يأتي الرجل يستقرض من البنك ألف أو ألفين عشرة، تكون ألف يضيف إليها زيادة ويقول تسددها مقسطة. نعم، الشاهد عندنا كثيرا ما نقول ربا الجاهلية خير من ربا المسلمين اليوم. ربا الجاهلية ما هو؟ تستقرض قرضا إلى الحج، إلى الربيع، إلى الشتاء، لما تعجز عن التسديد أقول له: عجزت فزد علي وأجل لي. أما إذا ما عجز لا يزيد عليه ريال واحد. الربا في الجاهلية أن تقول لأخيك: أقرضني ألفا إلى ستة أشهر إلى سنة، ويقرضك، لما يجي الأجل ما تجد أنت بما تسدد، تعتذر وتقول: زد علي شيئا وأبقني. هذا ربا الجاهلية. أما ربا اليوم ما فيه اشتراط، من أول مرة تأخذ هذا المبلغ وعليه زيادة بكذا، أليس كذلك؟ فهو أقبح من ربا الجاهلية. إن الذين يأكلون الربا إنما يأكلون في بطونهم نار، الآيات. قال الشيخ: باب يمحق الله الربا، أي يذهبه ولا يستفيد صاحبه ولا ينجح أبدا في معاملاته، ونهايته الخراب والدمار. يمحق الله الربا، يبطل يذهبه ولا يبقي منه شيئا، بمعنى أن المرائب مهما غني مهما كذا آخر أمره الهلاك والدمار. يمحق الله الربا. قال: حدثنا بشر بن خالد، أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان، هؤلاء مشايخه: سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة، تلميذها مسروق، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر، كالحديث الأول. والآن في العالم الإسلامي ينتسبون الإسلام ويصنعون الخمر ويستوردونها ويبيعونها ويتجهون فيها ويقول: نحن مسلمون. والله لا يحل صنعها ولا بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها كما حرمها صلى الله عليه وسلم، مع أن فوائدها معدومة، لا فائدة منها المرة، تفسد العقل والبدن وتدمره، لكن الشياطين تتحكم في الضعفاء ضعفة الإيمان ويستغلونهم ويوجهونهم حيث شاءوا. قال الشيخ: باب فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إعلان الحرب على المرابين. أيها المرابون يا أصحاب البنوك، قد أعلن الله الحرب عليكم، يا ويلكم، بلغوهم هذا. قال الشيخ: حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، ذي أمنا، قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وحرم التجارة في الخمر، وإن كان ذو عسر فنظر إلى ميسرة الآية، بمعنى أنت استقرضت فلان مبلغ بالربا وتبت لا تأخذ ربا، وإذا كان هو ما عنده ما يسدد انتظره وأمهله حتى يسدد الذي عليه، أما الفائدة لا أبدا. قالت: لما نزلت الآية من سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن أي الآيات علينا، ثم حرم التجارة في الخمر. وقال الشيخ: باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آخر آية من سورة البقرة. قال: حدثنا قبيصة ابن عقبة، حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو عبد الله، قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، وآية واتقوا يوما ترجعون فيه، وهي تابعة لآية الربا مباشرة بعدها. هذا الحبر رضي الله عنه يقول: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، ومعها آية اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال الشيخ هنا: حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان عن عاصم عن الشاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. كم سنة ورسول يتلقى القرآن ينزل؟ 23 سنة. آخر آية هي هذه. قال الشيخ: باب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية. قال: حدثنا محمد، حدثنا النفيلي، حدثنا مسكين، حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها قد نسخت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه، نسخت أو خصصت، قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية، هذه من آخر البقرة أيضا. لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم تظهروا أو تخفوه يحاسبكم به الله، ابن عمر يبكي على الأرض، قال: كيف ننجو؟ لكن الله عز وجل رحمة بنا نسخها بآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. تعرفون الشيطان كيف يزين للإنسان ويحدثه بالباطل، لو كنا نواخذ بذلك ما نجا منا أحد. والرسول أعلنه وقال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، ما لم تقل ما حدثت نفسك به ولا وما لم تعمله، فإن قلته كتب عليك وأخذت به، فإن عملت به ولو لم تنطق أخذت به وحسبت به. قال الشيخ: باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آيات البقرة الأخيرة. وقال ابن عباس: إسرا أي عهدا وميثاقا، ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا، يفسر المفردات البخاري كعادته. إسرا يعني عهدا، وغفرانك بمعنى مغفرتك يا ربنا فاغفر لنا. وساق الشيخ الحديث فقال: حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح، أخبرنا شعبة عن خالد الحذا، عن مروان الأصفر، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسبه ابن عمر، هو هذا الرجل، إن أحسبه ابن عمر، إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه نسختها الآية التي بعدها. خلاصة هذا يا معشر المستمعين: كلنا نجد في أنفسنا أقوالا، تبهتم، ونطردها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ونعلم أنها من الشيطان الرجيم. فهذه التي تخطر بالبال وتأتي من وساوس الشيطان لا يواخذنا الله تعالى بها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. متى نواخذ بها؟ إذا قلنا ما حدثت به النفس، تكلمنا به، أو فعلنا ما حدث به النفس ولو لم نقله لكن فعلنا. أما مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وعدم القول والفعل فلا مواخذة. وقرأوا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا. هذه لما نزلت آية: وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه، بكى الناس وصاحوا، تبات. فقال لهم: قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. فنزلت هذه الآية الأخيرة فمسحت ذلك من قلوبهم، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي قدرتها وطاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبته وعليها ما اكتسبته. الآية فنسخت الآية الأولى، الآية الأولى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه الآية لما نزلت ما أطاقها المؤمنون، ما أطاقوا، وقالوا: كيف ننجو، كيف نسلم؟ فقالهم الرسول: قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا، آمنا بما أنزل ربنا، ما هي إلا دقائق وساعات، ونزلت الآية التي نسختها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما في داخل قلبك أنت تملكه، كيف تملكه؟ ما تستطيع. ما عليك إلا أن لا تتكلم ولا تفعل فقط، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والله معك يحفظك ويقيك. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قلتم بأن أكثر يعني عدد للصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم 300 صلاة، يقول: من أين لكم هذا؟ ما فهم السؤال. يقول: قلتم بأن الحد الأكبر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 300 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من أين لكم؟ سائل يقول: لما تقول يا شيخ إن الحد الأصغر أو الأكبر 300؟ هل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسألكم بالله، هل قلت قال الرسول؟ كم كررناها 100 مرة. نقول: قالت العلماء، وهم فقهاؤنا أصحاب القرن الثاني والثالث، ما علمنا اليوم، السلف الصالح، قالوا حد الكثرة 300. ما تقبل أنت هذا؟ 300، والله لا نصلي أكثر من 300 مرتين، 3-4 في يوم جمعة وليلته، الآلاف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يقول هل ينطبق هذا على المساجد المدينة كلها أم على المسجد النبوي الشريف؟ آه. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه. سائل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه، فهل تدخل المساجد الموجودة في المدينة؟ الجواب لا تدخل لا تدخل لا تدخل. تأمل نص كلام النبوي، ما قال صلاة في مسجد هذا. الإمام النووي الفقيه الشافعي رحمه الله المحدث يرى أنه لا يصلي إلا في المسجد القديم احتجاجا بقول هذا إذا أشار إلى الموجود، ولكن عمر رضي الله عنه رد هذا وقال قبل الشافعي، قال هو مسجد رسول الله ولو بلغ صنعاء، ما دمنا أضفنا إليه المباني وهدمناه وأدخلنا فيه أصبح مسجد الرسول، وإلا لا لو بلغ صنعاء مسجد الرسول. ها هو الآن انظر إلى أين وصل. وكذلك الحال في مكة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، لا يدخل فيها المساجد في مكة أبدا. نعم أجرها عظيم وعبادة الله فيها عظيمة، لكن مئة ألف تخص المسجد الذي كان الرسول يقول عليه إلا المسجد الحرام، ما قال إلا المساجد الحرام. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعدما صلى المغرب والعشاء تذكر أنه لم يصلي العصر، يقول فهل يصلي العصر ثم يصلي المغرب والعشاء؟ سائل يقول نسيت العصر ما صليتها، حتى صليت المغرب والعشاء تذكرت بأنني ما صليت العصر، ماذا أفعل؟ الجواب قم صلي العصر ثم صلي المغرب والعشاء، لأن الصلاة الخمس ذكرت مرتبة لا تقدم ولا تؤخر. لو كان صلاة فاتك من يومين ثلاثة تقضي تلك الصلاة فقط، لكن ما دمت في يومك وليلتك لا بد وأن ترتب بينها، فاتتك العصر صلي المغرب والعشاء ثم صلي العصر والمغرب والعشاء وهكذا. أو ما فهمتم؟ سائل يقول ما صليت العصر نسيتها، وصليت مع الجماعة المغرب والعشاء وتذكرت، ماذا نفعل؟ هل نقول صلي العصر فقط؟ الجواب لا، صلي العصر وصلي بعدها المغرب والعشاء. لو ذكرت العصر بعد غد لا بأس تصليها في أي وقت ولا ترتيب، لكن الصلوات الخمس الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء مرتلة في كتاب الله، لا بد هكذا. هاته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، يقول هل هذا في أي وقت أم مخصص بيوم السبت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من توضأ في بيته أو تطهر في بيته وأتى مسجد قباء لا يأتيه إلا للصلاة فيه فصلى ركعتين كانت له كأجر عمره. يقول السائل هل هذا في كل الأيام والأوقات أو يوم السبت فقط؟ الجواب في كل الأيام والأوقات، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب يوم السبت ليصلي في قباء، فمن استطاع أن يأخذ بهذه السنة أو هذا المستحب يفعل يوم السبت الضحى يمشي يصلي ركعتين في قباء، وهذا خير كثير. أما الركعتين في أي يوم في أي وقت، ما هو السبت فقط وإلى الأحد أو الجمعة، على شرط أن يتطهر في بيته ما يتطهر في الطريق، أن لا يخرج لشيء أبدا، لا ليشتري ولا ليبيع ولا ليلاقي فلان ولا أبدا، راسا إلى مسجد قباء لا يأتي إلا هو. ولهذا نقول لإخواننا لما تكون ماشي إلى قباء ما تقول نشتري الفول في الطريق ونأتي به البيت أو نمر بالسوق ونجيب به كذا، ما تحصل على الجائزة. هذه الجائزة العظيمة لها شروطها، تتوضأ في بيتك لهذا الغرض وتخرج لا غرض لك أبدا إلا أن تصلي ركعتين في مسجد قباء، فتكون ركعتان بمثابة عمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء يوم السبت، فمن استطاع أن يأتي يوم السبت فذلك حسن. نعم. أتابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى كلمة المسجد الحرام وما معنى الحرم؟ هذا معقب يعقب. قول ما معنى المسجد الحرام والحرم؟ الحرم علم علاماته إبراهيم عليه السلام، حرم مكة من الشمال والشرق والجنوب موجود لنا علامات الحرم، هذا الحرم. المساجد اللي في مساجد، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في إلا المسجد الحرام يعني ذلك المسجد الذي صلى فيه الجمعة وحول الكعبة، ما يعني المساجد في مكة. الرسول يعجز أن يقول إلا مساجد مكة؟ لماذا ما يقول إلا مساجد مكة؟ إلا المسجد الحرام أهل العهد، ذاك المسجد الحرام الذي هو في البيت في الحرم المكي، كما قال مسجد في صلاة في مسجد هذا مع المدينة حرام كمكة من عائر إلى ثور، لكن ما قال أحد الصلاة في مساجد المدينة كمسجد الرسول بألف صلاة، كذلك القول في المسجد الحرام. وإن قال من يقول لا قيمة لقولهم عند أهل العلم، تريد 100,000 صلاة صلي في المسجد الحرام الذي كان موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن وسعوه لا حرج كما وسع المسجد النبوي، لكن مساجد مكة أخرى ما هي ب100,000 صلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا أراد الرجل أن يصلي النافلة أو السنة قبل أن تقام الصلاة ثم كبر فأقيمت الصلاة، هل يسلم أم يخرج بدون تسليم؟ السائل يقول أراد أن يتنفل فكبر فقامت الصلاة، فما الحكم، يواصل أو يقطع الصلاة؟ الجواب، خذوا هذه المسألة الفقهية، إن أنت أحرمت وقرأت الفاتحة والصورة وقبل أن تركع قال قد قام الصلاة، أخرج من هذه الفريضة النافلة وادخل الفريضة. كبرت وقرأت الفاتحة والصورة وركعت وأنت راكع قال قد قام الصلاة، أخرج من هذه الصلاة وادخل الفريضة. أما إذا رفعت من الركوع وقلت سمع الله لمن حمد ربنا الحمد انعقدت الركعة، هنا لا تبطل عملك وتم الصلاة نافلة ركعتين خفيفتين، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم، فما دام قد ثبتت الركعة، الركعة تثبت بماذا؟ برفع من الركوع إلى لا؟ لما تكون مسبوق وتدخل تجد الإمام راكع وترك تثبت الركعة وما تركع تثبت، وإذا وجدته رفع تثبت ما تثبت، ألغيها وأتي بركعة أخرى وهكذا. وهذه القضية يجهلها الكثير من الناس، إذا أنت دخلت في النافلة إذا قرأت الفاتحة والصلاة فقط وقام الصلاة تخرج من هذه سواء بالسلام عليك أو لا سلام، هي باطلة. إذا قرأت وركعت قبل أن ترفع من الركوع قام الصلاة تخرج من النافلة وادخل الفريضة، لكن إذا رفعت من الركوع وقلت سمع الله لمن حمده وقال الله أكبر الله أكبر قام الصلاة، هنا أتم الركعتين خفيفتين لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا عملك بدأت فيه لا تبطله وقد ثبت لك. يقول السائل عندنا في بلادنا إذا مات الميت يبنون على قبره، يقول هل بناء على القبور جائز؟ سائل يقول نحن في بلادنا إذا مات الميت يبنون على قبره، فهل البناء على القبور جائز؟ الجواب باطل وغير جائز وغير جائز. هؤلاء أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم مئات، بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم هذا، أبدا لا يصح البناء على القبر. الخمسة الذين كانوا يعبدون على عهد نوح عليه السلام، ودوا يغوث ويعوق ونصر، كانوا صالحين، بنوا على قبورهم جيل للبركة، مات الجيل الأول جاء الجيل الثاني وضع لهم تماثيل حتى يتذكرهم، جاء الجيل الثالث عبدوهم آلهة. لا يحل البناء على قبر المؤمن أبدا ولا مؤمنة، كلمة واحدة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف حدث إبليس آدم عليه السلام بأن يأكل من الشجرة شجرة الخلد وهو داخل الجنة، وفي نفس الوقت كان إبليس مطرودا منها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. سائل يقول لما طرد الله تعالى إبليس من الجنة وخرج منها وبقي آدم وحواء في الجنة، فوسوس لهما الشيطان حتى يقع في إثم فيخرجان من الجنة مثله حاسدهم. يقول كيف وسوس دخل الجنة؟ ما ممنوع، ما يمكن يدخل، كيف تم هذا؟ الحكايات الإسرائيلية يقول دخل في صورة أفعى، دخل في صورة كذا، هذا كله أباطيل وترهات. والآن ما بقي عندنا إشكال أبدا. الآن ما يوسوس لك الشيطان؟ يوسوس لك، فيه استعداد فطري في الخلقة، قلب الإنسان قابل للتلقي كالجهاز، الأجهزة الموجودة الآن ما تتلقى الكلام ولا لا؟ مستعدة لتلقيه. إذن ففي القلب، فالصدر الإنسان محطة تقبل وتأخذ وتعطي، فمن ثم وسوس لهم الشيطان في قلوبهم لآدم وحواء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي آخر آية نزلت في القرآن؟ هل هي قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أم اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في الحج والرسول مات في ربيع العام في نفس السنة، لكن في الربيع ما هو في الحج، في المحرم في الحج. آخر آية التي مجمع عليها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من آخر سورة البقرة مع آية الربا. يقول السائل يقول هل صحيح أن إبليس كان مع الملائكة؟ سائل يقول هل صحيح إبليس كان مع الملائكة؟ هو الآن معهم، هو ذاك الوقت بس، أليس ملائكة معنا عن يميننا وشمالنا 24 ساعة ولا لا؟ وإبليس موجود يقف أمامك ويوسوسك ويزين لك، كان مع الملائكة ولا حرج. أثابكم الله. يقول السائل فضيل الشيخ، هل يجوز أن نقدم مساعدة للكفار أو نهدي لهم هدية أو نقبل منهم الهدايا؟ سائل يقول هل يجوز أن نقدم عونا للكفار، وهل يجوز أن نهدي لهم هدية أو نقبل هداياهم؟ الجواب إذا كان بيننا وبينهم معاهدة سلم وعدم اعتداء وهم المعاهدون، في هذه الحال يجوز، إذا رأيت أن تهدي أحدهم وقد أهداك أو كذا لا حرج، لكن في حال إعلان الحرب ولا معاهدة بيننا وبينهم لا يحل ذلك ولا يجوز أبدا، لكن في حال السلم والمعاهدة يبيعون ويتجهون ونبيع ونتشر عندهم ونتلاقى معهم، إذا أنت قدر لك أن هديت هدية لا بأس، ما في حرج، ما هديت لكفره هديت لقربه منك أو معاملته لك. نعم. أتابكم الله. وهذه امرأة تقول فضيلة الشيخ، إن زوجي يصلي ولكن لا يصلي الفروض كاملة وهو مقصر في حقي، فقد تزوج 10 نساء بعدي وطلقهن وربيت له الأطفال، يقول وإذا نصحته يقول لي يلعن الله دينك، يقول والآن أنا وهو لا نتكلم، بعضنا ما يتكلم مع بعض، لأنني سمعت أن الذي مقصر في صلاته لا يجوز لزوجته الجلوس معه ويقول يعني ماذا أفعل؟ يقول ومنع من الذهاب إلى الحرم، فهل يجوز لي أن أذهب إلى الحرم سرا لأنني مريضة والأطباء نصحوني بالمشي، وإذا علم زوجي هذا سوف يسبب لي مشكل؟ يقول أفتيني فضيلة الشيخ. كيف نفتيها؟ أفتيك أو أفتيك إذا كنت تعلمين أن زوجك تارك للصلاة ويسب الدين ويلعن الدين فهو كافر، فطالب بالطلاق على الفور في المحكمة أو عند أهلك، ولا تحلين له أبدا. لا يحل للمؤمنة أن يطأها تارك صلاة أو تخدمه وتعمل في بيتها. تارك الصلاة يعدم، تارك الصلاة يؤخر فقط إلى ما قبل صلاة المغرب بنصف ساعة، فإن صلى وإلا أعدم إلى جهنم. فهذا هو الذي نقوله لها، إن كان حقا ما يصلي أو يعبث بالصلاة ويسب الدين كما قلت لا تحلين له ولا تبقين في بيته، والله يتولاك وينصرك. هيا نسأل الله تعالى أن يسقينا، وقد أعطانا وسقانا غير ما مر. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، هذه كفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين. فاللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم إنك تعلم ما بهذا بالهذا من قحط وجذب يا رب العالمين، فاسقنا يا حي يا قيوم. يا رب أكرمنا بسقيا عاجلة غير آجلة، يا رب أكرمنا بسقيا عاجلة غير آجلة، وارزقنا ذكرك وشكر وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكر وشكر وحسن عبادتك، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.